الناس يقولوا لهم اللي يقول في العصاية عليك عصاية فيك تعريف السلم. السلم لغة. السلم لغة اللي هو التأجيل. لا لا الاستعجال. الاستعجال. السلم اصطلاحا. ما معنى الذمة؟ معنى. مرة أخرى هو مين اللي قائم بالذات؟ مين هو اللي قائم بالذات؟ معنى قائم بالذات تكلم يا رمضان معنى قائم بالذات ايه الذمه معنى قائم بالذات الذمه تكلم لا اسمع الذمه معنى قائم بالذات ايه هو اللي مش عارف الذمة معنى قائم بالذات ايه هو اللي مش عارف ما هو الذي لا تعرفه افتح الكتاب واقرأ اقرأ تعريف الذمة طيب اطلع علينا اسمعنا غيبا بقى اترك الكتاب وقل غيبا الذمة تعريف الذمة معنى قائم بالذات قائم بالالتزام والالتزام الالتزام من جهة الشرع والالتزام من جهة المكلف صح هل يصح السلم مؤجلا وحالا ولا حالا فقط ولا مؤجلا فقط يصح حالا ومؤجلا يصح ايه حالا ومؤجلا يصح حالا ومؤجلا ما الدليل على ذلك ما الدليل على أنه يصح مؤجلا؟ النص. ما هو النص؟ ما هو الحديث الشريف؟ لا أتكلم عن المؤجل لا أتكلم عن الحال الآن ما هو النص؟ النص يتكلم على إيه؟ على السلم ولا على البيع ولا على التأجير ولا على على السلم إذا ما هو النص؟ حديث الشريف الذي رواه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. من أسلف في شيء صح. رواه من من مخرج الكتب أو الصحيحين رواه الشيخان البخاري ومسلم. ما الدليل أيضا على مشروعية السلم ما الدليل أيضا على مشروعية السلم الإجماع صح شاطر الآية دليل زي مش دليل بقوله شاطر عشان بيقول ان واجه الدلاله او كيف نستدله بقول ابن عباس لانه مرفوع يعني من قال ان هذه ان هذا النص خاص بالسلام بس هو ده اللي الشيخ محمد بن جاد الدندراوي يريد ان يقوله

السلم الشيخ هذا الشيخ يقول إن الأصل في عقود السلم أن تجري مؤجلة، وهذا مذكور في التعريف، فسألناه ما هو التعريف فقال هو بيع شيء منصوب في الذمة، فأين التأجيل في هذا التعريف؟ في الذمة ده تأجيل؟ في الذمة ده تأجيل يا أستاذ؟ في الذمة يعني تأجيل؟ بيع شيء موصوف في الذمة، هل الذمة معناها التأجيل يا عبد الرحمن بن سبي؟ ما علاقة الذمة بالتأجيل إن شاء الله؟ أيوة أيوة فين؟ فين كلمة مؤجلا دي؟ الذمة معناها التأجيل؟ البيع في الذمة معناه التأجيل؟ أيوة الذمة يعني ليس الآن؟ نعم؟ فين؟ ما احنا عرفنا الذمة، عرفنا الذمة لغة واصطلاحا، والذمة معناها العهد في اللغة، وفي الاصطلاح قال لك الشيخ رمضان معنى قائم بالذات، فايه علاقة ده بالتأجيل بقى؟ من قال لك هذا؟ من قال انه لم يأخذها الآن بل سيأخذها مستقبلا؟ فين ده؟ يعني لماذا تفرض خيالاتك على على على الفقه بالطريقه المعتاده؟ يعني ادلك ايه ان شاء الله؟ انت بتقول لي معنى الذمه يعني التاجيل، كان لما نسمع كلمه الذمه ينسال الذهن الى التاجيل. ما علاقه الذمه؟ الذمه اول ما تسمعها ينسال الذهن الى ضدها وهو العين. سيطرت يعني أوهام على مخ حضرتك بتخلينا نفهم الفقه بطريقة خطأ، بالطريقة المعتادة. أمس كل يوم عندنا مشاكل جديدة مع علي بن سيد، إن هو فاهم حاجات سابقة في ذهني بيفرضها على الفقه. الذمة مقابل للعين بس، وكل يوم نكرر هذه المشكلة. لكن الذمة معناها التأجيل؟ طب كيف يكون بيع شيء موصوف في الذمة ويقع حالاً إذا كان هو ينفع التأجيل؟ إذا كان معنى الذمة التأجيل، يبقى إزاي يقع حالا؟ لعدم وجود العين المكسبة. لعدم وجود العين، العين قد تكون موجودة. أهي العين موجودة، لكني لا أعقد على هذه العين، بل أصفها، أصفها وهي أمامي، أمام المتعاقدين. المهم أني لا أشير إليها، المهم أني لا أعينها. إذا عينتها بطل هذا السلم، لأن السلم لا يكون على معين. السلم لا يكون على معين، لكن لو كان موجودا حاضرا مرئيا ينعقد العقد إذا لم أعين هذا المعين. لا علاقة من قريب ولا من بعيد، لا من قبيل ولا من دبير، بين الذمة وبين التأجيل. الذمة ضد التعيين. شيء مقصف بالقاف مش بالهمزة، شيء إيه؟ مقصف. اه هات. لا مقصف. ارجو الا تسالني هذا السؤال مره اخرى. ارتكز في ذهنك لا علاقه بالذمه، لا علاقه للذمه بالايه؟ بالمقابل تعيين الشاي. كان في ذكر المده خالص. بارك الله فيك وبارك الله في زوجك واولادك. مفيش ايه؟ مفيش شيخك. مين شيخك ده؟ ها خلصنا الاسئله، نكمل يا رمضان. التعريف. نعم. طب حضرتك التعريف بين قال ان الحال يجوز على الشفعيه لبعد عن الغرض، هل دي حضرتك العله اللي فعلا يعني اللي دعتنا ان احنا نقر بالحال؟ يعني اقصد معنى كده يفهم منها المفهوم المخالف ان في غرر في البيع السلم اجلا. طبعا. طب هل طب ما هو معنى كده ان كل يعني هينتقل، هيبقى بال الاساس او الاولى هو وجوده في الحال، والاجل هو اللي فيه مشكله. صح. واللي بعده عن الغرر. مفيش في مفيش مشكله. طب احنا نطبق. المؤجل صحيح بالنص والمعجل صحيح بالاولويه. يعني اصل مشكله نص على عله غير العله دي.

في فول مسوس. طب يعني يا ترى السوس اكل منه قدر ايه؟ ما هو بيستخدم الفول المسوس ده له استخدام وهو العلف مثلا، لكن قدر ما اخذ منه من سوس قد ايه مش عارفين. فحيح يعني 50% هذا لا ينضبط اصلا، لا يستطيع المسلم المسلم اليه لا يستطيع ان ياتي لك بهذا الضبط الذي تريده. وكمان الحيوان يعني هو يريد يعني هو الحيوان سيأبى ان كان مسوسا بقدر 60%. الفول المدشوش لماذا منع السلم في الفول المدشوش والقمح المدشوش؟ لماذا؟ لو سمحت ايقظ جارك، ايقظ جارك. لماذا منع السلم في الفول المدشوش؟ طبعا حضرتك اصلا مش جاي عشان الفقه، انت جاي عشان القراءه، فانت قاعد مستني الدرس يخلص يقول يا رب الدرس يخلص، فطبعا مش متوقع اي سؤال، ولا انت اصلا حابب تسمع الكلام، ولا يعني ثقيل على قلبك هذا الدرس. على كل حال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فما دمت معنا لابد ان تسال وتضرب. لماذا لا يجري السلم في الفول المدشوش يا علامة الدارين؟ ما هما الجنسان؟ لا إله إلا الله. يقول لا يجري في الفول المدشوش وحده، ولا يجري أيضا في القمح المدشوش وحده. مش فول مدشوش مع قمح مدشوش، الفول المدشوش لا يجري فيه والقمح المدشوش أيضا لا يجري فيه، فلماذا لا يجري في القمح المدشوش؟ السؤال اللي سأله أحد الطلبة. نعم تفضل. في هذه الحالة ده الفول المدشوش عديم القشر، ده الفول المدشوش لا يكون فيه. لا أحيانا دي تقولها لواحد تاني، ما تضحكش علي. نعم للجهالة بقدر بشيه. للجهالة بقدر بشيه. بقيت علامة سبحان الله، قعدت جنب الشيخ سامح بقيت علامة، لأنه برضو نفس الشيء سيقول لو أسلمت لك هذه المئة في فول مدشوش. طب قدر الدش الذي فيه قد إيه؟ كاس مدشوش يعني مكسور يا أيها الطلبة الندباء، مكسور. مكسور بنسبة قد إيه؟ 30%، 40%، 50%. يحصل النزاع ويحصل المشاكل بين المتعاقدين. سؤال ما لا يحتاج إلى إجابة. أما الفول المدشوش ليس فيه قشر. وزن وزن، لا العبرة مش بالوزن، العبرة خليه بالوزن، خليه بالوزن. أتى لك بخمسين كيلو من الفول المدشوش، لكن قلت له ما هذا؟ ده مدشوش دشا شديدا. أنا كنت أريد يعني الفولة مقسومة إلى نصفين، فأنت جئت لي بفولة مقسومة إلى عشر أقسام، فيحصل النزاع. لا ينضبط، لا ينضبط. نعم. بس العرف في هذا العصر يعني معروف قدر الدش، يعني معروف قدر الدش؟ ايوه بروح بقول اللي عايز يشتري فيلم كيف باكل بقدر معروف يعني. قدر اللي هو ايه؟ قدر الدش ده اللي هو ايه؟ متعارف معروف. تعرف على ايه؟ انت بتروح تقول له عايز فول مدشوش 50%؟ لا مش 50%. ما بتقول له عايز ايه؟ يعني الموجود في السوق، مثل الموجود في السوق. طب اذا رفض وقال لك انا اريد بقدر معين؟ انت بتذهب الى الى الى الى العلاف وتقول له فول مدشوش فيقول لك من هذا. طيب انت رضيت هذا، لكن احنا بنتكلم على سلعه موصوفه في الذمه. ولماذا يطلبون وصفها؟ حتى لا يحصل النزاع، لانها مش موجوده. لو قلت يعني جاهز مثل هذا ايه؟ يعني لو في النعال التي قلنا لا يجوز فيها السلم، اذا قلت لا اريد أن تصنع لي مثل هذا يجري فيه السلام؟ يجري فيه السلام. ارتفع الغرض. نعم. حلو. بالنسبة للمفيش فلوس اللي فيه ده كلها 100,000 علبة. فبتبقى دفع كمان مقدمة فكده بيبقى فيه سلام. هو بس اللي بيوريله عينه كده زي دي بس. مش عارف النسب من كتر الواحد. فين السلام بقى؟ مش فاهم السلام فين؟ لو بيدي فلوس وبعد كده ما هو كده السؤال ده معناه ان احنا مش فاهمين حاجه. بيقول السلم في الحلاوه المولد مثلا بيديله فلوس وياخد منه 100 علبه، فده ما يجريش فيه السلم بقى، يبقى حرام. ليه؟ لانه لا بيقول ايه، مش عارف كمل كده كلام ايش قول للناس. يا حضرتك قلت دي زي الحلاوات بالظبط، مش عارف يعني اسمها. طب هو ده سلم، ده بيع. هو الراجل لما بيروح يشتري منه 100 علبه ده عقد سلم ولا عقد بيع؟ ده عقد بيع مش عقد سلم. عقد السلم يعني موصوف في الذمه، لكن دي قدامه عينه موجوده قدامه، موجود بيشتري منه اهو، بيقول له اديني من الحلاوه ديت كذا، اديني من السمسميه دي كذا، اديني من مش عارف من الحمصيه دي كذا، ده بيع اهو. ايه السلم فيها؟ السلم ده شيء موصوف في الذمه. طب لو حتى ان هي موصوف في الذمه يبقى ما ينفعش؟ لو كانت موصوف في الذمه يبقى حلاوه ما تنفعش. قال ولا يصح في النيلة. باللام المخلوطة بالطين. النيلة ده نبات، نبات أزرق معروف ينبت على نيل مصر. فإن كان مخلوطا بالطين لا يصح، لأنه لا نعرف حجم النبات وكمية النبات من كمية الطين. إذا كان سيوزا هيحصل غرر، وإذا كان سيكال هيحصل غرر، لأن كمية الطين غير منضبطة، فلا يصح في النيلة المخلوطة بالطين بخلاف الخالصة فيصح فيها، خالصة من الطين يعني. قال وأما النيدة بالدال، فنقل القليوبي عن الرملي أنه يصح السلم فيها. وقال الحلبي لا يصح فيها. ليه حلبي؟ قال لعدم انضباطها. قال وأول من صنع النيدة مريم عليها السلام بإلهام من الله تعالى لولدها عيسى عليه الصلاة والسلام. فما هي النيدة؟ تعرف؟ فما هي النيدة؟ نعم؟ نوع من الطعام. نوع من الطعام، ما هو هذا الطعام؟ يؤكل بالأسنان؟ يؤكل بالأطفال الصغار. يؤكل للأطفال الصغار. مصنوع من إيه؟ من اللبن. من اللبن فقط يعني، هو جنس واحد؟ لا، والدقيق. والدقيق التأليف